والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى من آمن منهم بك كعبد الله بن سلام والنجاشي يستبشرون بالقرآن المنزل عليك لموافقته ما عندهم. ومن المتحزبين على الكفر ضدك كالسيد والعاقب أسقفي نجران وكعب بن الأشرف من ينكر بعض المنزل عليك. قل لهم إنما أمرني الله أن أعبده وحده ولا أشرك به شيئا، إلى عبادته أدعو الناس وإليه مرجعي ومآبي.